روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قديم الزمان وفي أحد الأيام كان الجو شديد الحرارة. كان هناك رجل يسير خارج دياره، يسير في الصحراء بعيدا عن المساكن، وأثناء سيره عطش الرجل عطشا شديدا. أخذ يبحث عن الماء إلى أن وصل الرجل إلى بئر لا يوجد عليها سقاء، فنظر الرجل إلى البئر فوجدها عميقة جدا ولا يوجد حبل ولا دلو، فنزل الرجل إلى أسفل البئر بحذر فشرب حتى ارتوى، ثم صعد وخرج من البئر فوجد الرجل كلبا يزحف على الأرض ويلهث من شدة العطش والتعب، وبدأ يضع لسانه على التراب الرطب بجانب البئر ليخفف من شدة عطشه حتى كاد الكلب أن يهلك. نظر الرجل إلى الكلب العطش وتألم لحاله، وتذكر حاله قبل أن ينزل البئر ويروي ظمأه، فقد بلغ العطش بالكلب مثل الحال التي كانت به. فكر الرجل كيف سيسقي الكلب ولا دلو عنده يخرج به الماء، فقد نزل الرجل إلى البئر بنفسه فشرب، وكان لابد أن يحمل الماء إلى الكلب ليشرب. بحث الرجل عن شيء يحمل فيه الماء إلى الكلب فلم يجد، وظل الرجل يفكر فلم يجد وسيلة لإخراج الماء من البئر إلا بنزع خفه ونزول البئر ونقل الماء بها إلى الكلب. فنزع الرجل خفه لكنه وقف متحيرا كيف يصعد، لا يستطيع أن يصعد وهو يمسك بالماء، ومن قوة الرحمة التي حلت بقلبه لم يجد حلا سوى أن يمسك الخف بفمه. فنزل الرجل مرة أخرى إلى البئر وملأ خفه بالماء وأمسكه بفمه، ثم صعد وقدم الماء للكلب فشرب الكلب حتى ارتوى وذهب ظمأه، فشكر الله عز وجل فعل الرجل فغفر له ذنبه. لا تحقرن من المعروف شيئا، فلا تدري ما يكون سبب دخولك الجنة منه، فإن الجزاء من جنس العمل، والله عز وجل رحمته واسعة، يعطي العطاء الجزيل على العمل القليل، فإن الإحسان إلى الحيوان تغفر به الذنوب ويقرب العبد إلى ربه.